بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي في الكلام عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوج في الجنة بهاتين المرأتين آسية ومريم. نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن أبا الليث قال إن وليمة تصنع في الجنة لكل أهل الجنة احتفالا بهذا الزواج. ولما بشر جبريل خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، وما القصب؟ فقال: من لؤلؤة، القصب جوفاء، نعم، بين بيت مريم وبين آسية، وهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وبشارة خديجة بقصر في الجنة ثابت في الصحيح، ولكن هذا الحديث فيه زيادات غريبة. نواصل إن شاء الله تعالى. كان النداء الأول من الملائكة لمريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقلنا إن على جاءت قبل الاصطفاء الثاني، الأول ما ذكر على، مع أنها بعد، قال العلماء: لأن على هنا على نية التقديم والتقدير، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وعلى نساء العالمين اصطفاك، فهو على نية التقديم. نتابع إن شاء الله تعالى. ثم يكرر الرب عز وجل لها النداء لمريم، تقرأ في آل عمران، آمرا لها بكثرة العبادة. إذن في شيء سيكون. نعم، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، بدك تهيئ نفسك لشيء محتمل. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا النداء الثاني. يا مريم إن الله اصطفاك، جاء تكرار النداء يا مريم اقنتي. لماذا هذا التكرار في النداء؟ إذا رأيت التكرار في النداء فاعلم أن هناك أمرا مهما ينبغي أن يلقى، وإما أن ينبهك لشيء قد غفلت عنه. والعرب تستعمل هذا وتضيف أحيانا في التوبيخ، نعم، أو قصد به الإعجاب بأمر. ولذلك يقول علماؤنا: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، نعم، يعني انتبه، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إذا سمعت نداء يا أيها الذين آمنوا. وهنا النداء أمرها بكثرة العبادة، قصد الإعجاب بحالها، وهو تنبيه المخاطب إلى أن أمرا عظيما سيكون بعد ذلك، بعد هذا التكليف بالعبادة. قم الليل إلا قليلا نصفه، بعدين إنا سنلقي عليه، في شيء بعد ذلك. فجاء الأمر باقنتي لربك، والعرب كما تستعمل هذا للتنبيه وللتوبيخ. تقرأ قول امرؤ القيس لما مر المرأة التي يريدها على بعير في الليل، فقفز وراءها وصار خلفها على البعير، يعني صار وراءه أردفه خلفه، فضايقت خشيت أن يعني يرى أحد، فقالت له: تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرؤ القيس فانزلي. هنا نادته من قبل، هنا جاءت للتوبيخ، شو ايش العمل اللي سويته، عقرت بعيري يمرء القيس فانزلي. والغبيط هو الرحل الذي المعد للحريم على ظهر الابل، فلما قفز خلفها صار راكب على الجمل خلف الرحل، نعم مات كاد أن يقع. تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرؤ القيس الشعر فانزلي قنوتي. القنوت في اللغة ملازمة العبادة الدوام عليها. وتلاحظون أن الآية قدمت السجود على الركوع، اسجدي لربك واركعي مع الراكعين. لماذا؟ لأن المقام هنا مقام شكر، والسجود أمكن في الشكر من الركوع، لأنه في إيش؟ لوضع الأعضاء الكريمة على الأرض، ولذلك قدمه على الركوع لأنه أبلغ في العبودية أبلغ. نعم، لأن المقام مقام شكر، شكر على إيش؟ اصطفائك، فتحتاج إلى شكر، فقدم أمرها بالسجود، لأن السجود كما ذكرت أدخل وأوقع في الشكر من الركوع، ولذلك قدمه، ولذلك قدمه. اسجدي لربك واركعي مع الراكعين. وكلمة مع اركعي مع الراكعين، المرأة الوحيدة التي أذن لها أن تصلي بجماعة مع الرجال هي مريم. ما كان مسموح لنساء بني إسرائيل أن يصلوا إيش مع الرجال جماعة ولو كانوا في الصف، لا أبدا. نعم، وهذه خصوصية من نساء من لمريم من نساء بني إسرائيل، إظهارا لارتفاعها عن بقية نساء العالم. ولذلك جاءت بصيغة التذكير واركعي مع الراكعين، ما قال مع الراكعات، واركعي مع الراكعين. يقول الأوزاعي عليه رحمة الله لما أمرت بالعبادة قامت مريم حتى تورمت قدمها. شكر، أفلا أكون عبدا شكور، حديث شكور منبع واحد، النبوات كلها منبع واحد، شوف تلاقي الشيء متسلسل. نعم، هذا الخطاب لمريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا مقدم لخطاب سيأتي بعده، وهو قول الله عز وجل في سورة آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. انتبه الآية الدقيقة الحقيقة، فاصل بيننا وبين أهل الكتاب. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسم كنية ولقب، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ويعلم الناس في المهد، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. بيكلمهم في المهد وبيكلمهم ايش؟ بالكهولة. طيب بين المهد والكهولة عم يكلم الناس ولا لا؟ لكن في إشارة عجيبة عجيبة. نعم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هنا الشروع في قصة عيسى بعد أن تعرض زكريا ومريم لإلهم صلة بهذا، جاءت الكلام عن العيسى عليه وعن بعد الكلام عن أمه مريم وعن زكريا. والبشارة والبشارة بمعنى واحد، هي الإخبار بأمر مفرح، هي البشارة بأمر مفرح تكون. نعم، والكلمة هنا بكلمة المراد بها كلمة التكوين كن، وعبر بها الله عز وجل لإفهام البشر، لأنهم يعني ما في بيعرفوا أقل من كلمة الكاف من كن، لكن هو أسرع من هذا. ومنه أي من الله عز وجل. أو المراد بهذه الكلمة البشارة بحمل عيسى، وذلك كقول القائل أحيانا قل ألقى إلي فلان كلمة سرني بها، ألقى فلان إلي كلمة يعني أخبرني خبرا، هذا المعنى. فالبشارة هنا الخبر، أو الكلمة هي الخبر المفرح. وما أجمل قول صاحب الظلال في هذه الآية، بيقول إن ولادة عيسى أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها. في حدث أعجب ولا لا؟ خلق آدم أعجب من خلق إيش؟ من خلق عيسى. لماذا لم يشر إليها؟ خلق الإنسان الأول أعجب، وهو خلق الإنسان الأول الذي خلق من غير أب ومن غير أم، لأن البشرية لم تشهد خلق نفسها. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. لما خلق آدم ما أحد كان موجود. نعم، انتبه لكلمة الختام، وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني الكلام في خلق آدم وكان متى كذا وإيش قبله كذا، هذا من كلام المضلين وليس كلام أهل العلم الذين يسلمون لله عز وجل. ما أشهدتم، افرضوا نظريات ما شئتم، لم تكونوا موجودين. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما خلق ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يفترون على الله بأكذا وكذا. لا نسلم. نعم، لأنها لم تشهد البشرية خلق نفسها، فشاءت حكمة العلي القدير أن يبرز العجيبة الثانية، وهي خلق عيسى بدون إيش؟ بدون أب، بدون أب. يأتي بقى العلماء الآن يقولوا أنه بويضتها جاءت ما بعرف إيش، الله قال انتهت المشكلة. لا توجد أنت لقول، هو قول الله وحده يكفي، هل يحتاج إلى سند من قول فلان وقول أبداً؟ التسليم لله عز وجل. وهي ولادة عيسى من غير أب على غير سنة الولادة التي عرفها الإنسان. الإنسان يأتي من أب وأم، فهذا أن يأتي من أم دون أب هي العجيبة الثانية بعد خلق آدم. لتشهدها البشرية، ما شهدت خلق آدم فأشهدها الله إيش؟ ولتظل هذه العجيبة عجيبة فذة، خلق آدم بدون خلق مريم عيسى بدون أب، ولتبقى هذه العجيبة فذة في سجل الأجيال التي لم تكن شاهدة للعجيبة الأولى، وهي خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله صاحب الظلال: لقد جرت العادة أو السنة التي وضعها الله تبارك وتعالى لامتداد الحياة ولتعاقب النسل بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والمخلوقات. كل شيء في الدنيا قائم، ومن كل شيء إيش خلقنا زوجين اثنين لعلهم، كل قائم، الكهرباء سالب، كل شيء قائم على الزوجية. نعم، البشر نسي الحادث الأول لأنه لم يحضره، لا يذكره إلا قليل، خلق آدم والعجيب الأعجب نسيها. فأراد الله عز وجل أن يكون عيسى مثلا يذكرهم بطلاقة القدرة، سواء كان بالأول أو إيش أو بالثاني، قادر كن فكان. فأراد أن يكون عيسى مثلا يذكرهم بطلاقة القدرة، وليفهمهم أن النواميس، نعم، لا تقيد الله عز وجل ولا قدرة الله، لأنه هو خالق النواميس فلا تقيد. قد يخلق بلا أب، قد يخلق بلا أم، قد يخلق بلا أب وأم، لا تقيده النواميس لأنه هو خالقها. ولذلك ماذا قال؟ قال: ولنجعله آية للناس، أعجوبة يدلك على طلاقة القدرة. فالآية، ولنجعله آية، كلمة آية هي الأمر العجيب الذي يخرج عن مألوف الناس. تقول هذه آية، تقول فلان آية في الذكاء، يعني ما هو عادي، هذا المعنى آية في العلم إلى آخر ذلك. يروي المؤرخون أن نصرانيا دخل على هارون الرشيد فوجد عنده الحسن ابن علي الواقدي، وكان من علماء هذه الأمة. فقال النصراني للخليفة وللحسن الواقدي ابن علي الواقدي جالس، فقال: إن في كلام الله، تأدب مع الرشيد، ما قال إنه القرآن يقصد، إن في كلام الله آية تدل على أن عيسى جزء منه، جزء منه نصراني، لكم نحن، أنتم عندكم آية بتدل كما على الشيء الذي نقول به نحن أنه جزء من الله. فقال الخليفة: وما هي؟ فقال النصراني: قول الله في القرآن إن الله يبشرك، وإذ قالت مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، فمن للتبعيض، معناه المسيح جزء إيش من الله. نعم. فالتفت الواقدي إلى النصراني وقال: إذا كانت هنا من للتبعيض كما تقول، فكذلك هي في قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميع منه. إذن السماوات والأرض جزء من الله، فلا فرق إذن بين عيسى وبين هذه المخلوقات. فبهت وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسر الرشيد وأجزل الثواب لمن للواقد مشيع من بقى بتجي للتبعيد دائما لا إلى الله أعلم عشرك فمو فهمان اللغة. فقال: إذا كان بس جاءه بجواب على قدر إيش إذا كنت من فهذا السماء كذا. يقول ابن كثير: كان زكريا بعد أن ضم مريم إليه قد اتخذ لها محرابا في جانب المسجد، والمحراب في اللغة هو المكان الشريف، أي أصل معنى المحراب لأنك تحارب فيه الشيطان. لا يدخل على مريم أحد سواه، فاجتهدت في العبادة حتى لم يكن في زمنها نظير لها، ما أبدا في العبادة ولا مثيل. ورأى زكريا من أحوالها ما يدل على كمالها من خطاب الملائكة بالبشارة لأنه سيهب لها ولدا اسمه المسيح عيسى بن مريم. ونلاحظ في البشارة لكلمة هو المسيح عيسى بن مريم، المسيح اللقب والعيسى الاسم وابن مريم الكنية، والكنية لأن العلم اسم بيجي على ثلاث أنواع. نعم، اسم ولقب وكنية. شو بيقول ابن عقيل؟ نعم، ابن مالك: واسمن أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا. أي العلم يأتي على ثلاث أنواع: اسم كنية ولقب. نعم. فالعلم له ثلاث حالات: إما اسم وهو ما يطلق على المسمى خالد عيسى إلى آخره، قد يكون اسم مركب أو ما لنا في هذا. والثاني اللقب، وهو ما أشعرك بمدح أو ذم، تمدح إنسان فتقول الرشيد الواعظ، نعم المعتصم، له اسم غير. والكنية ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأب أو أم، أبو بكر أم حرام، هذا كنية. إذا العلم اسم وكنية ولقب. والسامع يعرف أن المتعارف عليه عند ذكر الأسماء أو أسماء الأعلام أن يذكر الأب، تقول فلان ابن فلان يجيب اسم الأب. متى تذكر الأم؟ تذكر الأم في حالتين: إما عند جهل الأب كزياد بن سمية قبل أن يلحقه أبو سفيان بنسبه، ألحقه بعد ذلك يعني زياد بن أبي سفيان. إذن عندما لا يعرف الأب بالحق النسب بإيش؟ نعم. والثانية أن يكون للأم مفخرا عظيما تشتهر به فينسب إلى إيش؟ إلى أمه، إلى أمه، كعمر بن هند. عمر بن هند هو اسمه عمر بن المنذر، أبو المنذر، لكن نسبوا إلى أم الحادثة إيش المشهورة لما اقتتل مع عمرو بن كلثوم وصارت المعركة اللي دامت كذا. أبا هند: فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. بعدين بيقول الشاهد تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. إيه متى كنا قدم لأمك؟ يعني لأنه أراد نعم أن يستذل أمه، استذل أمه، لأنه سأل مرة سؤال في الجلسة الملك يعني من أشرف الناس، مين بتترفع أمه تخدم أمي، قالوا عمرو بن كلثوم. نعم فسكت، فدبر مكيدة ودعاه هو أمه إلى ضيافة وأكرم وكذا، وقال لأمي استخدمي أمه بطلب شيء. لحظة من لحظات يعني طلبت الخدم ما أحد استجاب، فقالت له من فضلك ناولي الطبق. قالت لي تقوم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. مرة مرتين فصاحت واد الله سمح ابنها، فقام إلى سيف معلق في طرف الخباء وضرب به عنق إيش الملك فقتله، وقال قصيدة مشهورة: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. بعدين تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، أي خدما، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هنا الجهل ليس معنى ضد العلم، وإنما هو إيش السفه، لأن يصير زعران أكثر، هذا المعنى. نعم وذل من لا سفيه له، لأنه يعني حتى صاحب الحق إذا ما عنده حد يدافع له عن الحق يضيع يضيع. ذل من لا سفيه له، لكن سفه بإيش؟ بالحق مش بالباطل أبدا. نعم وجاءت الأسماء الثلاثة في حق عيسى عليه وعلى رسوله، اسمه المسيح لقب عيسى، الاسم ابن مريم الكنية جمعت، فالمسيح اللقب وعيسى الاسم وابن مريم الكنية. المسيح لقب، واللقب إذا اشتهر صار كالاسم. لما تذكر الرشيد يعني سأل كتب ما يظهر المجد لك الرشيد يعني ما، وهكذا اللقب إذا اشتهر. والمسيح بمعنى الممسوح، أي الممسوح بدهن المسحة، هذا هو التحقيق. أما المسيح أنه مسح الأرض وكذا هذا أقوال لا تعتمد على دليل. الممسوح بالزيت المعطر، كان يضيف إلى زيت الزيتون عطر معين، أمر الله عز وجل به موسى أن يدهن أخاه هارون عندما كلفه بأن يكون مسؤولا عن عبادة بني إسرائيل. فصار بنو إسرائيل يدهنون ملوكهم تكرمة لهم، مثل ما يدهنوا إيش الكهان قائمين على شؤون العبادة، طيب الرائحة كما قال القرطبي. فإذا مسح به علم أنه نبي، ثم مسح بنو إسرائيل ملوكهم بهذا تكرمة لهم. والمسيح كان لقبا لعيسى، من الذي لقبه بالمسيح؟ نفس اليهود تهكما عليه، الأصل أن يتهكموا عليه، ما شاء الله أنت نبي ممسوح يعني شيء مكرم، أصل معناته مبارك، يقولونها له سخرية لأنها دعاهم إلى ترك إيش؟ إلى ترك ماديتهم، إلى ترك الربا، يفعلونه في الإيش؟ ضمن أماكن العبادة، دعاهم إلى هذا. وذلك جاءت النصرانية روحية بحتة لتقاوم إيش مادية بني إسرائيل الطاغية، من ضربك على خدك الأيمن فأجر له الأيسر، من سخرك ميل فسر معه ميلين، من أخذ منك الرزاء، حتى يرتفع منها المادية القاتلة التي يعيش صاحبها في ضنك دائما. نعم فأخذوا يستهزئون بقال ما شاء الله أنت مسيح يعني مبارك، ما شاء الله سيد مبارك. نعم كأنهم لما دعاهم إلى التعالي عن المادة ظنوا أنه يطلب الملك، فسموا قالوا المسيح، فصار لقبا للمسيح بينهم. انتبه بقى كرم الله عز وجل. فقلب الله عز وجل مقصدهم من التحقير فجعل اللقب تعظيما له، جعله تعظيما له، وهذا ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم مثله. ألا ترون أن المشركين كانوا يطلقون على النبي مذمما؟ لما وقفت امرأة أبي لهب ماذا قال؟ قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، مذمما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عز وجل عني شتم قريش ولعنهم، ويشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك عيسى إيش قلب التهكم والذم إلى إيش؟ إلى لما تقول المسيح وبعد الله ولا هكذا، كما ورد في البخاري من صحيح أبي هريرة في باب أسماء النبي. والخلاصة أنه لقب شريف، وعيسى اسم معرب من كلمة يشوع أو يسوع أي السيد. قلبه العرب قلبا مكانيا بالتبديل مكان الحروف لينجري على وزن خفيف لكراهية اجتماع ثقل العجمة وثقل ترتيب الحروف. الكلمة إذا بيجي فيه حرفين علي، نعم عيسى يعني أصلا يسوع، الياء والواو حرفين علي حرفين علي، والعرب تستثقل هذا، فهو أعجمي ثقيل عليهم، واجتماع حرفين علة في كلمة واحدة ثقيلة على العرب كذلك، حرفين خاصة مع الشين يشوع ومع الختم بالعين وكلاهما ثقيل عليهم. فالعين كما تعلمون حرف يعني حلق لا يجري مع طبيعة النفس، فأبدلوا فقدموا العين لأنها حلقية فهي مبدأ النطق، وجعلوا الشين سينا ومعناها بالعبرانية السيد المبارك، عيسى السيد المبارك. وعيسى مأخوذ كذلك من العيس، وهو البياض، شدة البياض المشرب بحمرة، المشرب بحمرة أو بشقرة، وهكذا كان لونه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أبيض مشرب بحمرة. لابد عندما نذكر المسيح أن نذكر مسيحا آخر، وهو المسيح الدجال، حتى ما إيش يختلط على الناس. لماذا سمي المسيح الدجال مسيحا؟ لأنه ممسوح إحدى العينين، عين من العينين لحم، والعين الثانية كأنها حبة عنب على سطح ماء، كأن حبة عنب طافية، أو كأنها نخامة على حيض مجصف أبيض، لو تنخمت صفراء هكذا. فهو هنا لقب ايش؟ لقب ذم للمسيح او المسيح الدجال، نعم، ولانه يمسح الارض، او لانه كما قال المفسرون عن المسيح عن الدجال أن يمسح الارض كلها ما عدا مكه والمدينه وبيت المقدس، هذا في اشراط الساعه. ففي صحيح مسلم من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بلد إلا سيدخله الدجال إلا مكة والمدينة. وفي حديث أخرجه الطبري عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا الكعبة وبيت المقدس. ومن حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة، أي في المنام، النبي رأى نفسه عند الكعبة في الرؤيا، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة، نعم كأحسن ما أنت راء من اللمم شعر الرأس، قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين، روايتين على الأكتاف، يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. شوف التصوير بين الاثنين. والقطط الشعر أو الشديد جعودة الشعر. وفي صحيح مسلم: فبينما هم كذلك في أشراف الساعة إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، شرقية دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين. المهرودة هو الثوب الذي صبغ بورس ثم كرروا الصبغ عليه بزعفران فيجيء لونه مثل زهرة معروفة عند أصحاب الزهور اسمها الحوذانة، اسمها الحوذانة، لون بيصبغ أول بورس بعدين بيصبغه بزعفران بيجي هذا اللون كما ذكر ابن الأثيري في كتاب النهاية، واضعا كفيه على إيش؟ على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر ينزل منه العرق، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، قطر اللؤلؤ العرق كأنه قطع لؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ما في كافر يشم نفس عيسى إلا إيش؟ يموت، ونفسه حيث ينتهي طرفه إلى آخر مدى بشوف. نعم، فيطلبه أن يطلب المسيح ابن مريم المسيح الدجال فيقتله بباب لد، ويكون نزول عيسى إلى المنارة البيضاء عند المنارة البيضاء في وقت السحر، في وقت السحر. ونلاحظ في الآية هو المسيح وعيسى ابن مريم، مع أن الخطاب لها ما قال لابنك يبشرك البشارة إليك بولد اسمه كذا عيسى ابن مريم، طيب ليش ما قال ليش ما قال ابنك؟ نعم ما قال لم يق... والجواب لأن ذلك إعلام لها وأنه سينسب إليها لأنه سيكون بلا أب عيسى ابن مريم، ولذلك قالت بعد البشارة قالت ربي أن يكون لي إيش ولدا ولم يمسسني بشر أول ما إيش العفة، كيف بدي أحصل هذا؟ ثم تذكر الملائكة في البشارة صفات هذا المولود المبشر به، وذلك قول الله عز وجل وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، ومن الصالحين. الوجيه في اللغة ذو الوجاه، والوجاهة انتبهوا دقيق المعنى هي الكرامة بين القوم والتقدم على الأمثال والأقران، الوجاهة في القوم والتقدم على إيش؟ على أمثاله، يقولون هذا وجه القوم أي سيدهم والمقدم بينهم، وهذا الوصف مشتق من الوجه لأن الوجه أكرم أعضاء الإنسان، أكرم أعضاء الإنسان، ولذلك لما بيخطب الواحد بيشوف الوجه، فلو قال له فرجيك رجليها ويديها ما بيرضى، هذا ما يدلك على إيش؟ على وجوب ستر. نعم. أفضل أعضاء الإنسان الظاهرة، ولذلك لما مدح الله موسى ماذا قال؟ وكان عند الله وجهه. وفي كلمة لصاحب المنار يقول الوجيه في الحقيقة معنى جدا دقيق، من كانت له مكانة في القلوب واحترام ثابت في النفوس، ولا يكون هذا الأمر إلا لمن لكنه إلا لمن له أثر حقيقي ثابت يدوم زمنه بعد بعد وفاته. إنسان له أثر في الناس بعد وفاته الله يرحمه، هذا الوجيه. قد يكون هناك وجاهة مزيفة للسلاطين إذا كانوا ظلمة، السلطان العادل ما شاء الله، لكن افرض سلطان ظالم إلا وجاهة ظاهرة ولا لا؟ أمرك يا سيدي حاضر يا فندم، مثل يقول إخواننا المصريين حاضر يا فندم. هذه ليست وجاهة حقيقية، لأنه إنما يقدره ويحترمه لأمرين، إما خشية ظلمه أو طمعا في أمر من أمور الدنيا. لا، ولذلك قالوا يعني لما القاضي الظالم يقول مات حمار القاضي طلعت البلد كلها، مات القاضي ما حط طلع بالجنازة. شوف نعم. ولذلك أنا أحمد بن حنبل يقول العهد بيننا وبينهم الجنائد. منشوف من ولما جاء عبد الله بن مبارك إلى بغداد والتف الناس كلهم حوله ما بقي حديث، فقال الرشيد من هذا؟ قالوا عبد الله بن المبارك. فالتفتت جارية وقالت والله هذا هو الخليفة لا هذا، لأنه جايين إيش؟ طائعين، ما يساقون ما يساقون. نعم هاي الوجهة. ولذلك بتذكروا أن المنصور والله ما شاء الله يعني أولئك يعني كانوا طيبين. لذلك قلت لكم السلطان إذا جمع بين الطيب وبين العدل هذا يعني يضعه الإنسان يقبل قدمه. المنصور لما تولى الخلافة بتعرفوا المنصور كان بعلم مالك أو أشد علما منه. أتى إلى الإمام مالك وقال يا مالك ما بقي في المسلمين أعلم مني ومنك، أما أنا فقد شغلتني الخلافة، الفقه ما بقى في مجال أنا أجيب، فوطئ للناس كتابا يستفيدون منه. وطأ له الموطأ وقال له علمك في ألف، اجتنب تشددات ابن عمر ورخص ابن عباس وشذوذات ابن مسعود. قال فعلمني التأليف في 6 كلمات. طيب الآن تعالوا في جلسة علمية ما يذكر فيها مالك؟ هل يذكر المنصور؟ أي وجاهة أفضل؟ لكن يبقى كما ذكرت الحاكم العادل هو الذي جمع بين هذا إيش؟ هو سيد الموقف. نعم. طيب وجاهة عيسى في الدنيا؟ نعم يعدد العلماء أشياء كثيرة، دعوة المستجابة، بركته، يحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمة، يعني هذا. طيب شو وجاهته في الآخرة؟ المؤمنون كلهم في الآخرة وجوه ناظرة، كلهم وجوه يومئذ ناظرة إلى كل شيء بيدخل الجنة. لماذا خص إيش الوجاهة في عيسى في الآخرة؟ لماذا خصها بالنص؟ الجواب إن عيسى سيقف يوم القيامة موقفا يسأل فيه عن قضية هي القمة في العقيدة يتعلق بالعقل. هذا السؤال سيخيب آمال من عبدوه أو اتخذوه جزءا من إله أو إله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ لا تظن أن هذا توبيخ لعيسى، هذا إكرام لعيسى، وإنما توبيخ لمن؟ للذين اتخذوه إلها أو جزءا من إله. أأنت قلت للناس اتخذوني، ولذلك قال كان عند الله وجيها وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، والكلمة ما أروع في هذا المكان أي أنزلك، سبحان أي أنزلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أعوذ بالله أن أقول هذا، إن كنت قلته فقد علمت. يا رب أنت بتعرف إن كلمة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله وكنت عليهم رقيبا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.